الشرعية. الأحكام الشرعية خمس: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال آخر من أسئلة هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. السائل أبو معاذ يقول: الصلاة جماعة في مبنى منفصل عن الإمام، ما حكم هذه الصلاة للضرورة؟ إذا كانوا لا يرون الإمام ولا من خلفه فلا يصلون معه، وإنما يصلون وحدهم جماعة مستقلة بإمامها. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حلكم الله يقول: ما وأيضا لا بد يكونون خلف الإمام، ما يكونون في غرفة أو في محل أمام الإمام. نعم. أيضا يسأل حفظكم الله: ما مقدار زكاة الذهب والفضة وكيفية إخراجها؟ ربع العشر، مقدار هو ربع العشر، وكيفية إخراجها أن يحسب ربع العشر من المبلغ ويخرج للمستحقين. نعم. تابكم الله. سؤاله الأخير يسأل عن العقار المؤجر، هل عليه زكاة؟ وإذا تأخرت لمدة سنتين لم يزكي في ذلك فما الحكم؟ العقار الذي ينوى للتأجيل لا زكاة فيه، إنما الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول ابتداء من العقد، عقد الإيجار. إذا تم الحول على الإيجار ابتداء من عقد الإيجار وجبت فيها الزكاة. وأما العقار الذي ينوى للبيع ولكنه أجر قبل البيع فتجب الزكاة في الأصل وفي الأجرة جميعا. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا في الزكاة، محمد هاشم يقول: اشتريت أرضا قبل عام تقريبا وذلك معدها للعمار، وحتى الآن لم أزكي، هل عليها زكاة علما بأني مقدمها للقرض من البنك العقاري؟ التي لا تنوي بيعها وإنما تريد أن تبنيها ليس فيها زكاة. هذا الشاب حفظك الله يجمع ماله للزواج، هل عليه زكاة؟ نعم، المال الدراهم المجموعة إذا تم عليها الحول يجب فيها الزكاة، سواء تراد للزواج أو للعمارة أو لغير ذلك من الأغراض. نعم. والمال الموقوف هل عليه زكاة؟ الموقوف ليس عليه زكاة، لأن مصرف الوقت هو مصرف الزكاة في أعمال البناء. أحسن الله إليكم. هذه جمعية خيرية تسأل حضرة بعض الأسئلة، تقول: الزكاة بالنسبة للمال المقرض ما حكمه؟ المال الذي للجمعية والجمعية خيرية ليس فيه زكاة، لا ما كان عندهم ولا ما كان مقرضا، ما دام أنه للخيرية يعني لأعمال البناء. بالنسبة يسألون أيضا عن زكاة مال اليتيم والمجهل، فيه زكاة؟ لا شك، مال القاصر يجب فيه الزكاة ويخرجها وليه، لأنها حق في المال دون نظر إلى صاحبه. نعم. بارك الله فيكم وثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: إذا حضت المرأة قبل الطواف ولا تستطيع البقاء حتى تطم حفظك لا تطوف حتى تطهر، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإذا كانت ما تستطيع البقاء وتسافر بشرط أن وليها إذا طهرت يرجع بها أو يأتي بها وتؤدي العمرة. نعم. بارك الله فيكم. هذا محمد سعيد مقيم في المملكة يسأل يقول: حكم الشرع في تحديد النسل؟ لا يجوز تحديد النسل بما فيه من قطع الذرية وتقليل عدد المسلمين، هذه مكيدة من الكفار، وهذا فيه شبه من أعمال الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ومطلوب النسل في الإسلام، مطلوب كثرة النسل، مطلوب إسلام ورزقهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال من أحد الأخوة يقول: أنا شاب أرغب في الزواج ولكن أهل البنت رفضوا رؤية المخطوبة، فما حكم ذلك؟ هم لازم رؤية المخطوبة ما دام أنك تعرفها وتثق من أهلها وأنها امرأة صالحة، فليس الرؤية بشر للزواج بها، وبإمكانك أن ترسل إليها من تثق به من النساء ينظرنا ويخبرنك عن حالها. أيضا يسأل حفظ الله السؤال الأخير يقول: حكم تأخير تزويج الفتاة؟ لا يجوز تأخير تزويج الفتاة ومنعها من كفء رضيت به لأي غرض كان، لأن هذا هو العضل، العضل محرم، وإذا عضل وليها الأقرب تنتقل الولاية إلى وليها الذي بعده لئلا تتضرر الفتاة. الواجب المبادرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، فيبادر بالزواج ولا يؤخر إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي للتأخير. وإذا كان التأخير بسبب الحجر من ابن عمها بارك الله، هذا حرام، ولا يجوز لابن العم أن يحجر عليها ويتزوجها وهي لا تريده، هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة عفوا مريم من الرياض تسأل تقول: حكم النكاح بنية الطلاق حيث أننا نسمع أنه قد انتشر الآونة الأخيرة، فما حكم ذلك؟ المسلم يتزوج بنية البقاء وبنية